يوم الجمعة وصلنا إلى قول الله جل وعلا أن أصحاب الكهف تنادوا مع بعضهم البعض إلى أن يقولوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الملك الغلاب. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء القادم في اللقاء الماضي. الآن نقول قال الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الآيات بينها وبين السابق ما يسمى عند البلاغيين إجاز الحذف. معنى إجاز الحذف أن الله لم يذكر أنهم اتفقوا على الكهف ولم يذكر مسيرهم إلى الكهف وإنما أتى بالخطاب مباشرة أن الشمس تطلع عليهم ويحصل كذا ولا يحصل كذا. فمعنى هذا أن اتفقت كلمتهم على أنهم يذهبوا للكهف. مفهوم الآيات بعد ذلك يدل أنهم في طريقهم إلى الكهف كان معهم كلب لأن الله ذكر هذا الكلب بعد ذلك. لكن هل كان الكلب لأحدهم مسبقا أو أن أحدا انضم إليهم؟ هذا أمر لم يبينه الله ولا حاجة إلى أن نتكلفه. لكن الذي يعنينا أن هؤلاء الفتية ضرب الله على آذانهم في الكهف ثم بين جل وعلا طوى الله لنا الأيام والسنين ليبين لنا ماذا حصل في الكهف وهؤلاء الفتية آمنون فيه. العجيب في القضية كلها أو الذي ينبغي أن تفهمه كلها أن إذا أراد الله جل وعلا أن يحفظك فنم مطمئنا. فخصومهم الآن يبحثون عنهم وينفقون الأموال في الوصول إليهم ويتهددونهم ويتوعدونهم ولا يوجد أحد مغيب مثل النائم فتمكن منها أكثر من غيره ومع ذلك كانت تحيطهم عناية الله وهذا لا يقدر عليه إلا الله. بل إن الشمس وهي تسير بقدر الله ويحصل منها إيذاء لمن تعرض لها تعرضا غير حميد وتصدى لها أضحى أضحى يعني تعرض للشمس كما مر معنا في تفسير سورة الضحى. مع ذلك حتى الشمس لم تستطع أن تنالهم بأذى. لماذا؟ لأنهم في حفظ وكنف الرحمن جل جلاله. صور الله ذلك الموقف بقوله وترى الشمس أيها المخاطب بكلامنا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين. تقول في اللغة جاءني زائر. ما معنى الزائر؟ الزائر الأصل أنه متوجه إلى بيته لكن لما مال إليك وأعطاك وجاءك سمي ماذا؟ زائر. فالزور في اللغة أصله الميل. أصله ماذا؟ الميل. قال عنترة فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. عنترة أحد الشعراء الجاهليين من أصحاب المعلقات ومعلقته مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وهو عبسي ينسب إلى أمه من حيث الرقة والعبودية. وثمة فائدة هنا. المولود ينسب إلى أبيه ديانة ينسب إلى أبيه ديانة. فلو أن رجلا مسلما تزوج نصرانية أو يهودية فحملت منه فولدت فمات الصغير يدفن أين؟ في مقابر المسلمين. وإن كان لا دين له يعني ليس له دين ظاهر يعني لم ينطق بالشهادتين لكن يعد في أطفال المسلمين لأنه ينسب لأبيه ديانة وينسب إلى أمه رقة أو حرية رقة أو حرية. وفي غير بني آدم طعمة ينسب إلى أخبث أبويه طعاما ينسب إلى أخبث أبويه طعاما، طبعا هذه تحتاج إلى مثال. البغل نتاج ماذا؟ الخيل والأتان الحمار، هو نتاجهما. الخيل مباحة والحمار محرم، الأتان محرم، فينسب إلى ماذا؟ إلى أمه، فلا يجوز أكل البغل. واضح؟ وهي طويلة، سلسلة طويلة، لكنها نأتي فوائد عارضة. عنترة مر معنا فرزق، ومر معنا غيره في قضية الاستشهاد ماذا؟ بكلامهم وشعرهم. قال عنترة فزور، يتكلم عن خيله، عن وقع القنا الرماح بلبانه، يعني بصدره مقدمة رقبة الخيل، أي أن الفرس عندما تأتيه الرماح يميل ميمنة ويميل ميسرة، الذي يعنينا هنا أن الإزورار بمعنى الميل. فنعود للآية، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، تميل عنهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم، يقال مقراط، ما المقراط؟ المقص، يقطع، تنقطع عنهم، تقرضهم ذات الشمال، وهم أي أصحاب الكهف في فجوة منه، في مكان متسع من ماذا؟ من الكهف، في فجوة منه. قال الله ذلك من آيات الله. قال العلماء ذلك من آيات الله هذه قرينة، قرينة على ماذا؟ قرينة على أن الأصل أنه ينبغي بوضع الكهف أن يصيبهم حر الشمس، لكن لما صرف الله عنهم الشمس حال طلوعها وحال غروبها أن لا تصيبهم بأذى، عد ذلك آية من آيات الله. وقال آخرون لا، إن الأصل في وضع الكهف أن لا يصيبهم منه وهج الشمس، فكيف أجابوا عن ذلك من آيات الله؟ قالوا الخبر كله، كل نبأ أصحاب الكهف من آيات الله، لكن القرين ألصق وأقرب في ظننا والعلم عند الله إلى أن المقصود أن زرار الشمس وقرضها عنهم إنما وقع بقدر الله جل وعلا ولطفه بهذه الفئة المباركة. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، قال الله ذلك من آيات الله. وهذا تنيخ المطايا عنده، لأن الله لا يقول ذلك من آيات الله لنمر عليها سريعا، وهو أن تعلم أن لله جل وعلا آيات تدل على عظمته، من وفق لإدراكها وفهمها ونظر بعين البصيرة في نقمة الله من خصومه ورحمة الله بأوليائه، يجعله يعظم خشيته، تعظم خشيته من الله ويعظم توكله على الله. ألا ترى إلى هاجر لما أوكلت أمرها إلى الله أخرج الله ماء زمزم فرجا لها وكرامة لإسماعيل، ولما قبلت وقالت لخليل الله إبراهيم الله أمرك بهذا فقال نعم، وغدت سبع غدوات تغدو وتروح بين الصفا والمروة تبحث عن لابنها عن ماء، جعل الله ذلك الممشى لا يضع هباء منثورا، فمشى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على نفس الممر والمعبر والطريق الذي مشت عليه هاجر. هذا آية من آيات الله، أن الله لا يضيع أهل طاعته. وعلى النقيض، من عاداه جل وعلا وحاربه ونازعه أوكل الله جل وعلا إليه من أصناف العذاب ما يجعله عبرة لغيره. ثم قال الله ذلك من آيات الله، من شرطية، من يهدي الله فهو المهتد، إذن من لم يهده الله فلن يكون مهتديا، ومن يضلل شرطية أخرى فلن تجد له وليا مرشدا. وأين يكون مرشد وأين يكون ولي؟ والله جل وعلا قد تخلى عنه، وهذا المفهوم الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي علمه الحسن، اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم تظنهم أيقاظا وهم رقود. أفضل ما يحمل عليه المعنى أن الله أنزل عليهم هيبة، وأن أعينهم كانت مفتوحة، ولذلك من رآهم يظنهم أيقاظ، لأنه لا يظن بشخص أنه يقظ إلا إذا كان مفتوح العينين. والعرب تزعم في كلامها أن الذئب ينام بإحدى عينيه فقط ويبقي الأخرى مفتوحة. وتقول العرب في كلامها عن الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. وقد مر معكم ربما في هذا الدرس وفي غيره أنك لو دخلت مجمعا للحيوانات تسمى حديقة الآن في عرف الناس ومررت على الحيوانات تجد الأسد رابض لأن الله سلط عليه الحمى، فلا يوجد في الحيوانات من هو شديد الحمى مثل الأسد. في مثل عند العامة يقولون: خلق الشوكة وسود رأسها عشان يبان أنها شوكة تميز، والله يقسم كل شيء ما يعطيها الكمال. والذئب إذا رأيته قبل أن يراك تغلبه، وإذا رآك قبل أن تراه قلما أن تغلبه، لكن إذا أنت رأيته يصيبه نوع من الخلع في نفسه. ولهذا من شدة خوفه ينام بإحدى مقلتيه ويبقي الأخرى يقظان مفتوحة. الذي يعنينا لو دخلت أي حديقة تجد الحيوانات كل بحسبه إلا الذئب. أتحدى أن يقول أحد أنه دخل حديقة حيوان وجد ذئبا رابضا أو مقعيا، تجده يفر يتحرك ولو كان مترين في متر، إلا أنه سريع الحركة لا يسكت، لأنه يبقى خائفا حتى لا يراه أحد قبل أن يراه. هذه أشياء يعني تفيدك في فهم أمور عديدة في الحياة، ليس شرط أن تفيدك فيما أنت فيه الآن. الذي يعنينا قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم قال سبحانه: ونقلبهم، فأسند التقليب إلى ذاته العلية. وفيه فائدتان: الأولى تشريف لهم، والثاني بيان لطف الله جل وعلا لهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال العلماء في علة ذلك: حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. ومعلوم أن الله قادر على أن يحفظ أجسادهم دون تقليب، لكن المقصود إجراء سنن الله جل وعلا في الكون، المقصود إجراء سنن الله في الكون. والأصل أن الإنسان إذا نام على جنب واحد أو على حال واحدة أن الأرض تأكل جسده. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كلبهم مضاف إليهم، أي أنه لهم جملة أو لأحدهم أو لبعض منهم، كل ذلك واقع محتمل. والكلب حيوان معروف، وقد أباح الله جل وعلا صيده إذا كان معلما: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، لما ذكر الله جل وعلا ما أباحه من الأطعمة. والعرب تضرب به المثل في الوفاء، وكانت تتخذه العرب للحراسة، وله الكلام فيه يطول. لكن المقصود من هذا هنا أن الله ذكر الكلب هنا ليبين جل وعلا أن من صحب الأخيار يلحق به، من صحب الأخيار يلحق به. ويؤيده ما في الصحيح من حديث أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه: والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. فكان أنس يقول: وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. قال بعض الرواة لهذا الحديث: وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنس. ونحن نقول: نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر والصحابة كلهم وكل مؤمن تبع النبي وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. نقول: قال الله جل وعلا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الوسيط مقدمة الكهف، الوسيط مقدمة الكهف. وكلمة باسط اسم، وأراد الله بها جملة اسمية الاستمرار، لأن الاسم يلحق به الاستمرار أكثر مما يلحق بالفعل. فقوله جل وعلا باسط غير لو قال الله يبسط، لأن قابل للتحريك، لكن يظهر أن النوم والغشوة التي أصابت أصحاب الكهف أصابت كذلك الكلب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم أيها المخاطب لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا نوع من الحماية لهم. لكن الإشكال الوارد هنا أن الإنسان يرعب أولا ثم يفر، والله قدم الفرار على الرعب. ولعله يجاب عن هذا بأن يقال إن الرائي لهم يصيبه رعب من هول ذلك الرعب قبل أن يتملكه الرعب ويغطي قلبه، يسارع بالفرار، يسارع بالفرار. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال الله جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعثهم هنا بمعنى أيقظهم من سباتهم ليتساءلوا بينهم، ما زال الحديث عن أهل الكهف أنفسهم. قال قائل منهم، يعني تكلم أحدهم، كم لبثتم؟ كأنه شعر بطول المدة. والآن أدخل الأحوال النفسية في الخطاب. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هؤلاء الفتية نعتهم الله جل وعلا بأنهم ذو هدى، فلو كان هناك تغير في أجسادهم بأن طالت أشعارهم أو أظفارهم أو انحنت ظهورهم أو دب إليهم الشيب لما قال القائل منهم لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه محال أن يقع هذا في يوم أو بعض يوم، هذا لا يختلف عاقل في إدراكه. فدل هذا القول على أنهم لبثوا، على أنهم لم يتغير منهم شيء. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وقلنا نقول مرارا عند تفسير هذه السورة، الإنسان مكلف ما هو فيه، لك الساعة التي أنت فيها، الماضي ماضي تستسقي منه، لكن لا يكون لك مثبطا ولا يكون لك شيء تركا إليه دون عمل. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. هذا للاستشهاد في الأعمال، ليس في الاستشهاد في الألفاظ، لا يقبل في الألفاظ. نعود فنقول إن الله جل وعلا قال هنا أنهم تساءلوا، فلما علموا أن التساؤل في الأمر القديم لا ينفعهم لجوا إلى المشكلة التي يعاصرونها، وهم لهم سنين جوعا فيحتاجون إلى ما يسد رمقهم وجوعهم. فقالوا كم لبثتم؟ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم ما زالت معهم فضة، وفهم منها بعض العلماء أنهم أبناء أثرياء، فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة، والفضة قرينها ماذا؟ الذهب، والذهب والفضة مالان ماذا؟ يقال في نعتهما ربويان وزكويان، والمعنى أن فيهما الزكاة خلاف مثلا ما لا يعد بالتجارة كبيت الرجل وخيله ودابته، هذا لا يقال عنه مال زكوي لأنه ليس إلا إذا عد للتجارة، ولا يقال عنه مال ربوي لأنه لا يدخله الربا، ليس من أصناف الربا. لكن الذهب والفضة من أعظم زينة الدنيا التي يدخلها الربا وتكون فيها الزكاة. قال الله جل وعلا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. كأنهم يعيشون بيننا الآن، أرادوا أن يوصوه اختار طعام طيب. أيها أزكى طعاما، قيل أزكى المعنى أطيب، وقيل أغلى، والآية تحتمل واللفظ يحتمل المعنيين، وهذا يدل على أنهم كانوا أبناء ذوات. أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. هذه وليتلطف تعطيك أن الإنسان من حق نفسه عليه في مسيرته الدعوية والعلمية وحياته الاجتماعية أن يكون حريصا على أن يبحث عن الأمان لنفسه ولا يعرض نفسه للمهالك. يقول عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في الفترة المكية جاءه أبو ذر أعتقد أحد الصحابة كان يجهر بالدعوة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الحق بقومك، فإذا سمعت أن الله أظهرني تعال واقدم علي. لماذا؟ لأن هذا الفتى آنذاك الصحابي الجليل لا يصلح وسط تلك الفئة، فيه نوع من الجرأة، والمرحلة آنذاك لا تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى نوع من السكينة والطمأنينة. والمقصود أن المرء يحتاج في مسيرته إلى أن لا يشغب على نفسه ولا يدل الحاسدين عليه. هذا من الحكمة التي أمر الله جل وعلا بها، ودل عليها قول الله عن أهل الهداية هؤلاء: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لا يحاول أن يدل الناس والأعداء علينا، إنهم أي الأعداء إن يظهروا عليكم أي ينتصروا عليكم ويصبحوا قادرين، هذا معنى يظهروا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، والمقصود أنهم يعذبوكم أو يعيدوكم في ملتهم، وهذه الثانية أنكى من ماذا؟ أنكى من الأولى، لأن فساد الجسد لا يمكن أن يقارن بفساد المعتقد، فساد الجسد لا يمكن أن يقارن بفساد المعتقد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، مرتبطة بالثانية ليست بالأولى، لأن الإنسان قد يكون مبتلا في جسده وهو في قمة الفلاح. عطاء بن أبي رباح كان أعرج أعور في شلل في بعض أجزاء جسده، وكان لا يفتى في مكة في زمانه غيره، لا يفتي في مكة في زمانه غيره، فلم يضره ما فيه من جسد، كان في قمة الفلاح. لكن قولهم ولن تفلحوا إذن أبدا، هذا المقصود منه عدم الفلاح الأخروي إذا فسد المعتقد، إذا أعادوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. قال الله: وكذلك أعثرنا عليهم. هنا عاد خرجنا عن تصرف هؤلاء الفتية، دخلنا في تدبير العلي الكبير. ذهب ذلك الفتى الذي بعثه أصحابه، ويعني يقينا أنه أخرج تلك الورق، عرفها من أخرجها له أنها قديمة، صار نوع من المساءلة، فدل عليهم. وهذا المعنى حقيقي لقول الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. كيف يعلموا أن وعد الله حق؟ هناك أشياء يدل بعضها على بعض، فالذي حفظ هؤلاء 300 عام ثم بعثهم من مرقدهم، والموت أخو النوم والنوم أخو الموت، هو قادر على أن يبعث من في القبور، كما قال الله في إنبات الأرض: إن ذلك لمحيي الموت، والأثر تدل على المسير والبعر تدل على البعير. وهذا معنى قول الله: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أن حق قادم لا شك فيه، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من الذي يتنازع؟ القوم الظاهرون. أمر من؟ أمر هؤلاء الفتية بعد أن ماتوا. أين الدليل على أنه بعد أن ماتوا؟ أن الله قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. واتخاذ المسجد لا يكون على أحياء، إنما يكون على موت. فإن احتج أحد بأنه يجوز بناء المساجد على القبور، نقول إن هذا باطل، بدليل أن القرآن فيه محكم ومتشابه، فالمتشابه من أي قول يرد إلى المحكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أي في أخريات حياته مما لا يدخله النصر، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي ما صنع أهل القبور، أهل اليهود والنصارى بقبور الصالحين. واللعن لا يكون على أمر إلا كبير عظيم منهي عنه في الدين. فهذا الحديث فصل خطاب، وليس من الإنصاف ولا من طرائق العلم المعتمدة المعتبرة أن يترك الإنسان المحكم ويفر إلى المتشابه، وإنما يفر الإنسان من المتشابه ويعمد إلى المحكم إذا أراد أن يصل إلى الحق. أما من لم يرد الوصول إلى الحق فسيتخذ بنيات الطريق ويتلوى في قواعد العلم حتى يصل إلى مبتغاه وهواه، عاذنا الله وإياكم من اتباع الهوى. لنتخذن عليهم مسجدا. فإن قال قائل: إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في مسجده، نقول: إن الصحابة لم يتخذوا مسجدا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد بني قبل وجود القبر. وإنما الحقيقة التاريخية أن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أصلا خارجة عن المسجد، والمسجد كان الصف الأول منه موازن للحجرة، ما يسمى بالروضة الآن المفروش بفراش أخضر، ويوجد إلى اليوم مكان لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم فيه المجاور للمنبر داخل الروضة. هذا المحراب كان موضع صلاته صلى الله عليه وسلم. فلما كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وسع المسجد من جهة القبلة من جهة الجنوب، والمحراب الذي يصلي فيه الأئمة اليوم هو محراب عثمان، لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى فيه عثمان، وإنما تأسينا به لأن الصحابة وهم أفقه منا وأتقى تأسوا بعثمان عندما جعل قبلة المسجد متقدمة قليلا في الجنوب. ثم مضى الأمر على هذا الحال حتى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، وكان له شغف بالبناء والعمار، والناس على دين ملوكها. في زمن الوليد كان الناس يتساءلون كم بنيت كم هذه حياتهم. في زمن عمر بن عبد العزيز كان يحيي الليل، فكان الناس يتساءلون كم صليت من الليل كم قمت كم أوترت. فالوليد كان من شغفه بالبنيان أنه أمر عامله على المدينة آنذاك، واسمه عمر بن عبد العزيز ابن عمه رحمه الله، أمره أن يوسع المسجد. فلما امتدت توسع جهة الشرق، لأن الحجرة جهة الشرق، أدخل الحجرات، وقد أخطأ من صنع هذا الصنيع، لكنه لم يخطئ، يعني أخطأ خطأ تاريخي ألبس على الناس أمرهم. فظن المتأخرون من الناس أن القبر بني داخل المسجد، وإلا كان هذه الحجرة كانت خارج المسجد في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، هؤلاء تسع خلفاء، والوليد العاشر إن لم أنس أحدا من الخلفاء الذي وصل إليه الأمر. وهذا كله تقريبا عام 90 هجريا أو أكثر بقليل، فهذا متأخر، فلا علاقة بالمسجد بالقبر بالمسجد أو المسجد بالقبر. ثم إنه في هذه عهد هذه الدولة المباركة عندما جاءت التوسعة توخى ولاة الأمر في هذه البلاد أن تكون التوسعة شاملة للمسجد كله، وإنما تأخروا من جهة الشرق قليلا حتى لا يصبح القبر دا وسط المسجد. وتلاحظ في بنيان الحرم أن فيه مثلا مثل هذا المستطيل ثم تبدأ التوسعة هكذا، فما كان في القبر من جهة الغرب أو الشرق لا يوجد توسعة في مقدمة الصفوف، لا يوجد توسعة حتى لا يصبح القبر فعلا متوسط للمسجد. وهذه محاولة لإبعاد اللبس، وهي عمل صالح مبارك يعني موفق اهتدى إليه ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد. هذا الذي يعنينا حول قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وفي قوله جل وعلا غلبوا على أمرهم دلالة على أن السلطان يصنع ما لا يقدر عليه غيره، وهذا معنى غلبوا على أمرهم. قال الله بعدها لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة رابعهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول العلماء أو بعض العلماء يقول إن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، وأن الآية نص في الباب. فقلنا من أين النص؟ قالوا إن الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة ثالثهم كلبهم، وقال رجما بالغيب، وقال في سبعة وثامنهم كلبهم لم يقل رجما بالغيب وجاء بالواو، وقالوا إن هذه الواو واو الثمانية. والحق الذي يجب المصير إليه أن ليس في الآية ما يدل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. نعم قد يكون سبعة وثامنهم كلبهم، لكن أنا أقول الآية لا تدل عليه. إذا قلنا لا تدل عليه يجب أن نرد على الدليلين اللذين احتجوا بهما. أما الرد على الأول فإن الله لم يقل رجما بالغيب في الثالثة لأنه تكرر في الأول، وهذا أسلوب قرآني واضح لمن تأمل القرآن. قال الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى أن قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولا جان من ماذا؟ من قبلهم. لكن لماذا لم يكررها بعد جان وكررها بعد الإنس؟ لأن ذكرها في الأول يغني عن ذكرها في الثاني، وهذا أسلوب قرآني لأكثر من آية تستطيع أن تصل إليه، واضح؟ أما قولهم إن الواو واو الثمانية فهذا من العجب، لا يوجد في اللغة شيء اسمه واو الثمانية، مع تقديرنا لمن قال به من فضلاء العلماء. وهم من أين أتوا بواو الثمانية؟ احتجوا بالقرآن بآيات، منها قول الله جل وعلا التائبون العابدون إلى أن قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قالوا هذه ثمانية. وقول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى أن قال جل ذكر ثيبات وأبكار. والرد على هذا أن يقال أما الواو في ثيبات وأبكار فهي واو عاطفة يراد بها التقسيم. ولماذا يراد بها التقسيم؟ لأنه لا يمكن أن تكون المرأة ثيب وبكر في وقت واحد، فلا يستقيم أن يقال ثيبات أبكار. والأمر الثاني في قضية الأمر أمرنا بالمعروف أنهون عن المنكر، أن هذا أمر يسمى فيه التصاق، يعني كل ما جاء في القرآن عن أمر معروف ونهي عن منكر يؤتى بالواو، حتى في الأفعال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن الأدلة، واحتجوا كذلك بآية الزمر أن الله قال أبواب الجنة ثمانية، هذا معروف، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولا ريب أن الواو هذه واو حال، والمعنى أنه سيحدث شيء قبل فتح الأبواب، وهذا دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة. ومن الأدلة الدامغة في أنه لا يوجد واو ثمانية، أن لو توجد لتتمها القرآن، قال الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الثامن المتكبر، ما قال الله والمتكبر، وإنما ذكرها من دون واو. فلو كانت هناك واو تلتصق بالثمانية كما ذهبوا إليه لقال الله العزيز الجبار والمتكبر، لكن الله لم يقلها هنا لأنه لا التزام لها أصلا، وإنما قيلت في تلك المواطن لا لعدد الثمانية، إنما لأن الحالة تناسب وتفرض أن تكون هناك واو، واضح؟ نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا من القليل الذين يعلمونهم، كانوا سبعة وثمانهم كلبهم. قلت أو أقول هذا محتمل، لكن ليس من أين؟ من الآية، ليس من الآية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وهنا قال العلماء إن الإنسان إذا فسر هذه الآية ينبغي عليه أن ينبه طلابه على أنه لا يتعلق بعددهم كبير علم. وفي أمور فلنطلع عليها من الآن في دروسنا، في أمور تسمى من مليح القول، وفي أشياء تسمى من متين العلم، في أمور تسمى من مليح القول وأمور تسمى من متين العلم. فلو قدر أننا عرفنا عددهم فهذا من مليح القول ليس من متين العلم. أين الدليل على أنه ليس من متين العلم؟ لو كان من متين العلم لأخبر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم نافية إلا قليل. ثم قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. من لا يوجد أرضية بينك وبينه لا تجادله بكثرة، لأنك لن تصل أنت وهو إلى بغيتك، لابد أن يكون طرفاء الجدال هناك أرضية مشتركة، هناك تقارب. أما إذا كان هناك تفاوت فإن هذا الأدنى سفيه، لن يعرف للعالي قدره، وإذا لم يعرف له قدره لن يكون هناك توافق في الجدال. وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تنامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما يمكن يتفقون. فلهذا قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، بل إنه بعد ذلك قطع المادة كلها، حسمها. قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لماذا؟ لأنهم ليسوا بذي علم، ولا يستفت إلا من كان ذو علم. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أي من ماذا؟ من القرشيين. ثم قال الله ولا تقول أن لشيء، هذه أرجوها لأنها مرتبطة بما بعده، لكن أبقى على آية سيقولون ثلاث الرابع كلبهم. السين للاستقبال، والمعنى أن هذا الأمر لم يقله القرشيون بعد، لكنهم سماذا؟ سيقولون وقد قالوه، لأن الله جل وعلا أخبر بأنهم سيقولوه. مما يستطرف في هذا المقام، ولعله طرد للملل وإبعاد للسآمة، أنهم يقولون إن دعبل الخزاعي، دعبل الخزاعي هذا شاعر كان مناصرا لآل البيت بقوة، وفيه تشيع شديد، وله أبيات في ذلك: ذكرت محل الربع من عرفاتي التي فيها ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للسفنات، كان على خصومة مع المعتصم، والمعتصم ثامن خلفاء بني العباس، ويقولون إن رقم ثمانية هذا ارتبط به ارتباطا كبيرا، فهو ثامن الخلفاء العباسيين، وكان له ثمانية ذكور أبناء وثمانية إناث، وحكم ثمانية سنين ثمانية شهور ثمانية أيام، ومات وعمره 48 سنة، وهو الذي عاد الإمام أحمد يتأول، يعني كان متأولا. المهم أنه خالف دعبل، والعاقل ما يعارض السفهاء خاصة الشعراء، لأن الشاعر قد يكون جبانا لكنه يقول قول يسير بين الناس فيغلبك بشعره لا بقوته ولا بسلطانه. فانتهز كونه ثامن، فقال دعبل يهجو المعتصم: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب. ويقال إن المعتصم أهدر دمه، وهو معذور من ناحية سياسية في إهداره لدمه. أعيد البيتين ربما أحد يكتبهما. قال: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب. وقد بقيت خصومة المعتصم، خصومة دعبل، كانت من قديم حتى مع المأمون، والمأمون أخو من؟ أخو المعتصم، إلا أنه السابع، فلم يجد طبعا في السابع ما وجد شيء يقوله، لكن المأمون كيف وصل إلى الحكم بعد مقتل من؟ مقتل الأمين. والذي قتل الأمين رجل خزاعي من بني خزاعة، من قوم من؟ دعبل. فقال دعبل يهجو المأمون ويبين له أن الخلافة ما وصلتك إلا بسببنا، نحن الذين قتلنا الأمين وأوصلناك إلى الخلافة، إني من القوم الذين كذا، ذكر يعني بيتا يقول: عن طريقهم وصلت أنت إلى الحكم، لكنني لا أستحفظ أو لا أستظهر البيت الآن. المقصود أن العاقل لا ينافس السفهاء. قد جاء في الحديث أن الإنسان يدافع عن عرضه بالمال، وأنت الآن قد تذهب إلى بقال نفر وتريد أن تشتري، وتكون ما تشتري شيء زهيد بريال مثلا، والقرآن يعني للعظة والعبرة، فينكر أنك أعطيته ريال، فلو اختصمت معه وعلى صوتك وعلى صوته واجتمع الناس على ريال، غدا لو أخطأت في كلمة في المحراب أو في المنبر أو في الإمامة، ولك خصوم، كل ذي نعمة محسود، فيأتي الناس إلى حاسديك يسألونهم عنك، يقول لك عنه لك عنك لهم: أصلا هذا لو كان في خير، هذا عشان ريال قاتل الناس، نسأل الله العافية، يحب الدنيا ويحب، لكن أنت عاقل، لو قال ما دفعت ريال أعطيه ريالين، لو قال ما دفعت ريالين أعطيه ثلاث. لماذا؟ حتى أنت تبحث عن شيء عظيم، والشيء عظيم لو جلست للمال والأمور عديدة تنتظرها لن تصل إلى مبتغاك. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وحتى تصبح مقبولا لدى الناس تعظهم وتذكرهم وتعلمهم، لابد أن تحفظ عرضك وتدافع عنه قدر الإمكان، وسمعتك وما يعلمه الناس عنك. ولهذا في القرآن طيات وأمور وخفايا، هي حقيقة التفسير، أن نستظل بما في القرآن، وأن بما في القرآن من آيات تبين لنا كيف نكون أنفسنا والدليل على ذلك أنه ما فقه القرآن أحد مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأيام النظرة لرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مفسر للقرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا في نفسه، يقول عبد الله بن أبي مستحق للقتل حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقف يقول من يعذرني في رجل بلغني أذاه لأهلي، اختصم السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، نزل من المنبر حتى يسكن الناس ولا يخوض الناس في اللغط. ثمة أمور لا يستشير فيها استشارة عامة، وإنما لما حصلت قضية الإفك كما سيأتي ذهب إلى علي بن عمه وأسامة والجارية، ناس خواص ما يشيع الخبر بطريقة خاصة، يحاول صلى الله عليه وسلم أن يجمع شتات الموضوع. هذا ما يمكن أن يقال عن هذه الصورة المباركة. أعيد على وجه الإجمال ما فيها هذا المقطع، الآية التي مرت معنا تعنى بحفظ الله جل وعلا ورحمته بأولئك القوم، كيف أن الله جل وعلا جمع لهم أمرهم وآواهم وأيدهم جل وعلا بحفظه، وأن حتى الشمس وهي شمس جعلها الله جل وعلا أمرا طبيعي أن من تعرض لها آذت، لكنه حفظهم وكلأهم وأسند التقليب إلى ذاته. قال جل وعلا أن يقلبوا ذات اليمين ذات الشمال ثم أعثر عليهم وبين اختصام الناس فيهم وبين المنهج الحق في الاتعاظ بالقرآن والأخذ منه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان. من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وأول تلك العلوم وأسماها منزلة وأشرفها قدرا وأنبلها هدفا كتاب الله عز وجل، الذي فيه الآيات المحكمات والسور المنزلات، فهو النور وهو الشفاء وهو الحكمة. التوقيع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. تنال العلم إلا بستة سأنبي